هذا المدرس يدرس العلوم في الأمراض الجنان يصوروا الغلاث الأربع من الدجاج والبعير. لا تصميم يجري تصميم يجري لا إصرار ولا إصرار. لواحد أسلم لعن المصورين وتوعد المصور بالنار أمرنا خدمك على يوم القيامة فلا يجري التصوير لا من الطلبة ولا يطلب الله يحسن العالم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.